العلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب، ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. نعم نعم، لكنني من غير أم وأبي أبو العلا وليس لي لن يقضي أربي، من يا ترى يضمني يمدني بناشبي؟ مولاي لم يكون لي شأن كشأن الكوكب، وأن أكون عالما فالعلم ميراث النبي. بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب، ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. يا إخوة عهدتكم أنتم بقايا يعربي، مدوا يد العون لطالب غدا في الطالب، هيا فوفروا له ما للفتى من مطلبي. يا إخوة عهدتكم أنتم بقايا يعربي، لطالب غدا في الطالب، هيا فوفروا له ما للفتى من مطلب. نعم، وهل من عمل زاك كتعليم صبي؟